والآن نذكر شيئا من المراجعة. طيب، هل هناك الجميع راجع؟ راجع الجميع، الذي راجع يرفع يده، ما سيرفع أحدا. عجيب. أنت يا حسن راجعت، ما هو بعضه؟ نزل يدك، نزل. من راجع؟ من راجع ما طلبنا منه؟ زهد الجميع إلا أمان. عندكم خوف من المراجعة أو الأسئلة؟ حتى أنت يا أبا أسامة مستسلم؟ أيكم راجع مراجعة كاملة؟ غمدان ما لك اليوم؟ والفسحة أسبوع، يعني ما تحب؟ عجيب. إذن سأجهز عصا. الظاهر كلكم ستمشون سوا في العمل، ها؟ إن لم تجيبوا سأعطي الجائزة لأمان قبل أن أسأله. إذن فالجائزة لك، وأنتم نسألكم أسئلة هكذا هكذا. تريد أنت سؤال؟ تحب السؤال؟ طيب، المراجعة متعبة، ها؟ من يقرأ لنا ما حفظ من المنظومة من قول الناظم وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار إلى آخر ما أخذنا؟ تفضل. طيب، أحسنت. عندك يا رائد لا واجب مع العجز، ما هو الدليل على هذه القاعدة الفقهية؟ لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز. ارفع صوتك. القيام في الصلاة ما هو الدليل؟ حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، هذا من السنة، فمن القرآن؟ قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. عندك يا محمد، محمد ردمان، ارفع صوتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، بقي. طيب، عندك يا عبد الله، ما هي الصيغ الدالة على الوجوب في النصوص الشرعية؟ ما جاء بصيغة الأمر، مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب، ما جاء بصيغة اسم فعل الأمر ولا تقرب الزنا. كيف اسم فعل الأمر لا تقرب ولا تقرب؟ هذا نهي. بكية أيضا ما جاء بصيغة كتب، كتب وكتب، والدليل كتب عليك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طيب، هذه الصيغة تفيد الوجوب. وماذا أيضا؟ ينهى، نهى وينهى. وصيغة نهى كيف نهى؟ نحن في الوجوب، في الأمر. صيغة الأمر الأمر بلفظ الإنشاء: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وماذا أيضا؟ وأيضا صيغة فرض، سورة أنزلناها وفرضناها. طيب، بكية. عندك يا أحمد، أقسام الواجب، ينقسم الواجب إلى قسمين: ما فيه؟ الله المستعان. عندك يا حسن، ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق، هات مثال لهذا وهذا. نعم، الواجب الموسع أو المطلق قضاء ما فات من الصيام في رمضان، أنه موسع يعني إلى رمضان الآخر وهكذا إلى ما بعد. نعم. والمضيق مثل صيام شهر رمضان. أحسن. وينقسم أيضا إلى قسمين، كفائي وعيني. العيني هو ما لا يسقط عنه إذا قام به غيره. طيب، والكفائي ما يسقط إذا قام به غيره. هات مثال لهذا ومثال لهذا. الواجب العيني مثل الصلوات الخمس. طيب، والواجب الكفائي صلاة الجنازة. نعم، أحسن. الواجب عندك، عندك يا رفيق، الواجب المعجوز عنه على قسمين: ما له بدل وما ليس له بدل. طيب، هات مثالا لهذا ومثالا لهذا. هذا الذي له بدل، إذا عجز عن استعمال الماء ينتقل إلى التيمم. طيب، وما ليس له بدل، في الكفارة إذا لم يستطع لآخر شيء فيها تسقط عنه، مثل كفارة قتل الخطأ، إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين يسقط عنه أو تسقط الكفارة عنه. أحسنت. سؤال عندك يا غمدان: هل الأجر يكون كاملا مع وجود العجز؟ عجز عن ذلك، وهل سيأخذ الأجر كاملا أم لا؟ في تفصيل. هات. إذا كان مداوما على ذلك العمل يأخذ الأجر، وعجز عنه هذه الفترة يأخذ الأجر كاملا. طيب، لحديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب، إذا نوى بذلك العمل نية صحيحة وكان صادقا في النية، إذا نوى نية صالحة يكتب له أجر نيته، لحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، إذا عجز ولم يكن يعمل ولم ينوي يترتب، لم يكن له نية صالحة، ليس له أجر ما كان. طيب، أحسنت. أنتم تجيبون لكن ما أدري لما تخافون، لذلك الشجاع أخذ الجائزة. أمان قال أنا، لحرها وقرها، للحر والبرد، اتحمل فنال نصيبه. طيب، من يذكر أدلة للقاعدة الفقهية لا محرم مع الاضطرار؟ لا محرم مع الاضطرار عندك يا علي؟ الآية: إلا ما اضطررتم إليه. خلاص، عندما أكلوا السمك. متى أكلوا السمك؟ قبل أن يعلموا حله. طيب، ما بال منصور؟ السؤال عندك: كيف تعرف أن هذا الشيء من خلال النصوص الشرعية أنه محرم؟ إذا أتى على صيغة من الصيغ الآتية، ما هي عندك؟ يعني الشيء المحرم كيف نعرف أنه محرم من خلال النصوص الشرعية الآيات والأحاديث؟ إذا أتى على صيغة من الصيغ الآتية، مثل صيغة النهي لا تفعلوا، مثل ولا تقربوا الزنا. طيب الثاني بصيغة ماذا؟ إذا أتى بصيغة فيها لعن، طيب فهذا يدل على أن ذلك الفعل محرم. وماذا؟ بصيغة الترك، مثل اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب ومنها صيغة ماذا؟ النفي، مثل ماذا؟ قلت النفي، قلنا مثال، قلت النهي، سنقول هات المثال. نفي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأيضا صيغة النهي مثل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب لا إله إلا الله. سؤال عند عبد الرحمن عندك: المحرم على أقسام، عندك لغيره أو لغيره في من حيث تقول لغيره أو لغيره؟ لا، أنت مطالب بها لغيره، لأن سبق بماذا؟ بحرف جر، لي هذه اللام حرف جر الذي بعدها يكون اسم مجرور علامة جر الكسرة. طيب محرم لذاته ومحرم لغيره، المحرم لذاته مثل ماذا؟ الزنا والسرقة وشرب الخمر إلى آخره. طيب المحرم لغيره مثل ماذا؟ هكذا البيع والشراء عند بعد سماع نداء الجمعة. أحسنت. طيب طيب تمام. عندك يا محمد: أذكر لنا شروط الضرورة. أن الضرورة تقدر بقدرها، ارفع صوتك. ألا ولا فهمت شيء من كلام، ارفع صوتك. ألا إيش؟ عندك يا أبا بكر، أبو بكر مسافر، مسافر الله يعينك. عندك يا أبا عبد الرحمن، شروط الضرورة، مسافر الله يفتح علي. عندك يا أبا أيوب، مسافر، أين عرفات؟ اليوم غائب عرفات. شروط الضرورة يا عبد الباسط أن تقدر بقدرها، هذا الأول. ماذا؟ أي كيف في هذا صدق الضرورة وحقيقة؟ نريد هذا، يعني كيف؟ كيف نريد هذا؟ نريد هذا، يعني هذه شروط صدق الضرورة أو حقيقة الضرورة. أن تكون الضرورة متحققة، كيف؟ يعني نريد نعرف كيف تتحقق. طيب عند صاحب النظارة ما تعرف؟ طيب عند أحمد تعرف شروط الضرورة؟ حاول أن يأخذ قبل أن يأخذ، قبل أن يأخذ. الآن متى تكون ضرورا من أجل يأخذ؟ طيب عندك يا أبا داود لا يستطيع أن يتخلص، لا ما ركبت يعني، لكن سهل إن شاء الله. ننظر أسامة. ألا يكون فيها توهم أو مجرد احتمال. طيب أن يتحقق بفعله زوال الضرر المتوقع. نعم حسبك. عند عمار الآن أين كنت اليوم؟ سمعت؟ أنا ما انتبهت لك في الأخير. طيب لا تتأخر يا عمار. طيب من يكمل شروط الضرورة؟ هات. خلاص قد زال، كمل الأخ. ألا تسقط حق الغير، يعني مراعاة حق الغير فيها. طيب ذكروا ثلاث. أن يكون نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وصاحب الجائزة يأتيني بعد العشاء أو الآن إذا أراد. خليها.